بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عز جاهك وجل جلالك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا مثل ما نقول وكما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأمن والمعافاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم سلما لأوليائه وحربا على أعدائه. نحب بحبه من أحب، ونعادي بعداوته من خالف أمره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا ربنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا رب، مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح، فلأنت أعظم، والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداح. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وصلى الله وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى سلام. اللهم صل وسلم على صاحب اللواء اللهم صل وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروي، والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام، والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب. لما بلغوا في كنه شكرك درة، ولو دبجوا فيك المديح وأطنبوا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله وأسعد أوقاتكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادى بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمين. سلام الله أهديه إليكم من الحب وممزوجا حنينا. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عباد الله، يا أهل الإسلام، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحدثنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرج الطبراني في معجمه بسند جيد، أنه خرج ذات يوم إلى المسجد، وحينما خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المسجد إلى السوق، وجد الناس يتحدثون في البيع والشراء، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ فقالوا: وماذا يا أبا هريرة؟ فقال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتعالوا تقاسموا ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأتوا إلى المسجد فوجدوا لا أموال ولا دراهم ولا دنانير، فخرجوا من المسجد فقالوا: يا أبا هريرة، قلت لنا إن هنالك أموالا وميراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويحكم يا صحابة رسول الله، ألم تروا أحدا في المسجد؟ فقالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يذكرون الله وقوما يتدارسون الحلال والحرام. فقال أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويحكم، فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: من يرد الله به خيرا، عفوا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا عباد الله، في هذا المقام إن شاء الله تعالى سأتحدث حول ثلاث قضايا بإذن الله عز وجل. القضية الأولى حول فضل مجالس الذكر ومجالس العلم، فنحن بإذن الله إن مد الله في أعمارنا وأطال في آجالنا ومد في حياتنا، سيكون بإذن الله عز وجل في مغرب كل يوم أربعاء حديث حول أدب من آداب الإسلام. ونحن إذا أردنا أن نتحدث عن ذلك فإننا نريد أن لا نتحدث بطريقة تقليدية، وإنما نعطيكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي حثت ودلت على فضل مجالس الذكر وعلى فضل مجالس العلم. هذه المجالس العظيمة ستجدون بإذن الله سبحانه وتعالى فيها من الخير والبر والأجر الكبير ما لا يعلمه إلا الله. لكم بشرى في ذلك، لكم هدايا في ذلك. أولا، يباهي الله عز وجل بكم الملائكة. ثانيا، يغفر الله سبحانه وتعالى لكم. ثالثا، يجلسكم الله على منابر من لؤلؤ تعلو وجوهكم الأنوار. خامسا، وهي نقطة مهمة، أن الله عز وجل يعطي من جلس ومن درس في مجلس علم أجر حجة كاملة تامة. لا أقول ذلك من عندي، بل إنها أحاديث فائضة من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا يا عباد الله، أخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، كانوا في أول الصفوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، إلى بطحان أو العقيق مناطق في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. كوماوين زهراوين سمينتين عظيمتين يتباهى بها الأعراب. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: بلى يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم أو يقرأ ثلاث آيات فذاك خير له من ثلاث نياق، وأربع خير له من أربع، وخمس خير له من خمس، ومن أعدادهن من الإبل خير له عند الله. حضور هذه المجالس خير لكم عند الله. إن سمعت آية، إن سمعت حديث، إن تعلمت علما، هي بإذن الله عز وجل خير لك من قرابة 7,000 شيكل على كل آية أو حديث، لكنها في ميزان الآخرة. كذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا فضائل مجالس الذكر. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسند صحيح وكل صحيح وكل صحيح مسلم صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون حديث رسول الله إلا نزلت عليهم السكينة، الله أكبر، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وقد ثبت كذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا يجوبون في الطرقات يتلمسون مجالس الذكر، يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس الذكر وقوما يذكرون الله فقالوا، يقول كل وكل واحد منهم للآخر: هلم بنا إلى هذه المجالس، فيحفونهم بأجنحتهم. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس مثل ما نقول. قال: فيصعدون إلى الله عز وجل بعد الانتهاء من الدرس فيسألهم الله وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قالت الملائكة: يحمدونك ويكبرونك ويعظمونك ويمجدونك. فقال: وهل رأوني؟ فقالوا: لا والله ما رأوك. فقال الله جل الله: فكيف إذا رأوني؟ كيف إذا رأوني؟ قالت الملائكة: كانوا أشد عبادة لك وأشد حمدا وتمجيدا وتسبيحا لك. فقال الله: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال الله: وماذا يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون بك من النار. قال الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: إلا أن منهم رجلا لم يأتي يستمع علما وإنما جاء لحاجة. فقال رسول فقال الله جل الله: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وكذلك يا عباد الله، خرج معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما إلى المسجد فقال: ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني. كان قليل حديث، كان حديثه قليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاوية، ولكني كنت في المجلس يوما فخرج علينا رسول الله فقال رسول الله: ما أجلسكم؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذكر الله. فقال رسول الله: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة هنيئا لكم. أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. هذه المجالس يا عباد الله رياض الجنة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله يوم القيامة أقواما في وجوههم النور على منابر من لؤلؤ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فجثى أعرابي على ركبتيه، جثى الأعرابي على ركبتيه. فقال: يا رسول الله، جلهم لنا، أخبرنا عن صفاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في جلالي، هم المتحابون في جلالي من قبائل شتى يجتمعون من مناطق شتى على ذكر الله يذكرون الله ويذكرون. والحديث الأخير في فضل مجالس الذكر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي إسناده ثقات وصححه بعض أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من أتى إلى المسجد، من غدا إلى المسجد إلا لمن غدا إلى المسجد لم يغد له إلا ليتعلم خيرا آية أو حديث كتب الله له بأجر تعلمه أجر حجة تامة. وكل الأحاديث التي ذكرتها لكم صحيحة. إذن يا عباد الله، هذه المجالس مجالس عظيمة جدا نهبط عليها وتنظر إلينا فيها الملائكة وتحفنا فيها، فأي خير أعظم من هذا؟ يحدثنا أحد الدعاة قال: أتى أحد كبار السن يوما فقال: لقد رأيت رجلا صالحا في المنام. قال: فحينما رأيته رأيت وجهه عليه أسارير البر، فقلت له: ما لي أراك فرحا؟ فقال: كنت في يوم حضرت فيه في مجلس لا أعلم أني فعلت فعل خير يتقبله الله عز وجل مني إلا هذا الفعل. وهذا انظروا إلى أن العبد الصالح ينظر إلى أعماله نظرة تقليل لا يعظمها. فقال: وكان الإمام أو كان الشيخ يدعو الله عز وجل، فكان الشيخ يقول: اللهم لا تجعل أحدا يغادر هذا المسجد إلا مغفورا له. قال: فوالذي نفسي بيده غفر الله عز وجل لي بجلوسي في ذلك المجلس. ولذلك يا عباد الله، أولا نحن نقول أن هذه الرؤى يستأنس بها، هي ليست حجة عند أهل السنة والجماعة، ليست حجة عند علماء الإسلام، لكن يستأنس بها كما يقول الإمام أحمد: تسر المؤمن ولا تغر. إذا علمنا هذا الفضل العظيم والخير الكبير في فضل حضور مجالس الذكر يا عباد الله، وعلى أن هذه المجالس هي المجالس العظيمة، هي المجالس التي سنرغب أن نكثر منها وأن نحبها وأن نتعلم الخير ونتعلم البر ونتعلم الفضيلة والأحاديث ستكون بكل هذه الفضائل، فالله الله بحضوركم فيها وحثكم على من تعرفوا للحضور فيها عل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. النقطة الثانية يا إخوة الكرام، الأدب. الأدب ذلك اللفظ الجميل، هذا اللفظ الذي إذا أطلق على أحد فإنه يسر به، تقول: فلان كان شخصا مؤدبا أو كان أديبا أو كان ذا أدب. فإن هذه الخصلة لا شك أنها تعطي للنفس ارتياحا، كل من وصف بأنه مؤدب وأنه صاحب أدب وصاحب سمت فإن الناس ترتاح إليه وتحبه وتعظمه وتوقره. لكن إن كان الرجل ليس على هذه الصفة فإن الناس يبتعدون عنه. ولذلك يا عباد الله نجد أن الأدب هي كما يقول علماء الإسلام خصلة جامعة لجميع المكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، خصلة جامعة لجميع مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أخرى، الحديث الأول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه البيهقي في الشعب والبخاري في الأدب المفرد بسند جيد. ورواية أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذه أخرجها البيهقي في السنن الكبرى وكذلك بسند جيد وصححها ابن عبد البر رحمه الله تعالى والزرقاني وغيره من أهل العلم. بعث رسول الله إلى ماذا؟ إلى إصلاح وتتميم مكارم الأخلاق. إذا المرء لم يكن صاحب خلق وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا كان القوم ليست لديهم أخلاق أقم عليهم مأتما وعويلا. قد يقول قائل ولماذا يحدثنا أبا عبد الله عن مكارم الأخلاق وعن الأدب؟ فأحدثكم عن ذلك لعدة أمور. أولا أن مجتمعاتنا يا إخوة الإسلامية تحتاج حاجة ماسة جدا في هذا الزمان حقيقة للتأدب والتحلي بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، لأن هذا الأدب وهذا الخلق بالفعل هو الذي يجعل الآخرين يحبونك ويقدرونك. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم مع الأدب حال عظيم. كان يأتي عند الإمام أحمد في مجلسه 5000 شخص، 5000 شخص يحضرون علمه، وكان منهم 500 يكتبون عنه العلم، والبقية 4500 ينظرون إلى هديه وأدبه وسمته وصلاحه. كان السلف كما قال أيوب السختياني لم نكن نذهب عند شخص نتلقى عنه العلم حتى نرى دله وهديه وسمته ووقاره. قال فذهبت يوما عند أحد أشياخي، قال وقد كان يقرأ في حديث عن البكاء من خشية الله، قال فلم أجده يبكي فنفر قلبي منه، نفر قلبي منه. وذهبت عند رجل آخر فوجدته يجاهد نفسه عن البكاء، يعني يريد أن يبكي لكن لا يريد أن يبكي حتى لا تتحدث الناس، ويكون يريد أن يكون العمل خالصا لوجه الله. قال فوجدت الدمعة تسقط من عينه فتقربت منه. وهذا بالفعل يا إخوة أمر طبيعي جبلي. إذا كان الرجل صاحب أدب وصاحب همة وصاحب سمت وصاحب خلق ووقار الناس تتقرب إليه تحبه. لماذا أحبت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، بوصف الله جل الله وإنك لعلى خلق عظيم. بوصف عائشة في صحيح مسلم كان خلقه القرآن. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول خدمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين والله ما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مست يدي كفا أطيب ولا أرق ولا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالذي نفسي بيده لقد خدمت عنده 10 سنين ما فعلت شيئا أو ما انصرفت عن فعل شيء أمرني به فيعاتبني في ذلك ويقول يا أنس لماذا لم تفعل ذلك، وما فعلت شيئا فعلته ولم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به إلا قال يا أنس، لم يقل لي يا أنس لما فعلت ذلك. خلق رسول الله خير الهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا. سيرة رسول الله، سنة رسول الله، مكارم الأخلاق، الأمر العظيم. أبو ذر رضي الله عنه في الحديث الطويل في صحيح الإمام مسلم قال فأتى لي قومي فقالوا لي يا أبا ذر اذهب فتحسس خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه النبأ من السماء. فقال ذهبت فقلت ماذا يدعوكم رسول الله؟ قالوا يدعونا إلى مكارم الأخلاق وتوحيد الله. إلى هذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى الأدب، إلى مكارم الأخلاق، إلى الهدي الحسن. ولذلك فعلا فعلا لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فعلا يا إخوة كان على خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرحان في الشارع، فيذهب الحسن يمنة يذهب رسول الله وراه يمنة، يذهب الحسين يسره يذهب رسول الله وراه يسره، يلاحقهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ رسول الله. يخرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة وكانت قد فازت بالقرعة آنذاك الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول للصحابة انتظروا هنيا، فينتظر فيذهب رسول الله ويتسابق هو وعائشة، فمن يسبق في الأول؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه تسبقه عائشة. وفي مرة قادمة يا إخوة رسول الله ذهب إلى ماذا؟ إلى مناجسة الأعداء، إلى مصاولة السيوف، إلى إطلاق السنان والسهام والنصال، يذهب إلى الحرب والقتال والمعركة، ويلتفت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسمع دعاة حقوق المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المرة القادمة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا عائشة فلنتسابق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة قد حملت اللحم، سمنت رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيتسابق وإياها فيسبق عائشة، فيقول لعائشة يا عائش هذه بتلك هذه بتلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الأعرابي إلى المسجد، إلى طائفة المسجد، فيبول في المسجد أعرابي، فينتفض عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له ما إن هذه المساجد لذكر الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، دعوه خلوه يخلص حاجته، خلوه يقضي حاجته. فحينما ينتهي يأتي إليه رسول الله فيقول يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، وإنما هي لذكر الله وإقامة الصلوات. فيقول الأعرابي كما في مسلم الإمام أحمد اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيقول رسول الله لقد ضيقت واسعا، ضيقت واسعا لا تضيق. هو لماذا قال ذاك؟ لأنه رأى طيب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. إذن نتحدث عن الأدب كذلك لما لأن رسول الله بعث بهذا الأدب، ونتحدث عن الأدب كذلك لأن هنالك الكثير من الآداب التي نسمع بها ولا نفعلها أو لا نسمع بها. أذكار النوم أذكار كثيرة، أذكار الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد وآدابه كثيرة، آداب السوق كثيرة، آداب الدخول إلى الخلاء والخروج من الخلاء كثيرة، وقبل كل ذلك الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع صحابة رسول الله، الأدب مع القرآن الكريم، الأدب مع العلماء الربانيين، الأدب مع الفضلاء، الأدب مع الصالحين، الأدب مع الجار، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأرحام، الأدب كل الأدب نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. ولهذا أفرد علماء الإسلام بكتب خاصة في هذا الباب. الإمام الماوردي رحمه الله كتب كتاب ضخم جميل جدا ماتع نافع اسمه أدب الدنيا والدين. الإمام ابن مفلح رحمه الله ألف كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية ثلاث مجلدات. ابن عبد القوي نظم منظومة من 200 بيت عن الآداب شرحها السفاريني من فلسطين الحنبلي ومنصور البهوتي، والإمام البخاري ألف كتابا الأدب المفرد. إذن هذا الأدب يا عباد الله فعلا اهتم به علماء الإسلام اهتماما بالغا وكبيرا، اهتماما بالغا وكبيرا. يا إخوة يا كرام، هذا الأدب، هذا الأدب إذن إذا أردنا أن نتحدث عنه هو في الحقيقة لا يكفي يوما واحدا إطلاقا. سأحدثكم بإذن الله في كل يوم أربعاء بين المغرب والعشاء حول الأدب، سأمتعكم وأشنف أسماعكم. أنا أعرف أن الشباب بيحبوا القصص والمواقف والعبر، سأتحدث عنها أعدكم بذلك. سأتحدث بإذن الله عز وجل عن قبل كل شيء وقفات مع الآيات في هذه الآداب، أدب كل شيء، أحاديث رسول الله، مواقف رسول الله. على فكرة كتاب عظيم، نظرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين، 8 مجلدات مجموعة ألفها 35 عالم في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرة النعيم، أخلاق رسول الله العظيمة، سنذكرها وسنتحدث عنها. كذلك سنتحدث بإذن الله عز وجل عن مواقف الصحابة من خلال هذه الآداب. سنذكر شيئا من الأشعار والأبيات واللطائف بإذن الله والنكت اللطيفة. سنحاول قدر الإمكان أن نلم في كل أسبوع بإذن الله عز وجل حول أدب من آداب الإسلام، حول أدب من آداب الإسلام. الذي أطلبه منكم يا إخوة بالفعل، نحن في هذه المجالس الطيبة الخيرة لا شك أننا نفرح حينما نستمع إلى قال الله وقال رسول الله. الله أكبر، في شيء أعظم من قال الله وقال رسول الله؟ رسول الله هو الزعيم، هو القائد صلى الله عليه وسلم. فنحن نستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع من رب الأرباب وملك الملوك الله عز وجل. هذه الدروس حاولوا قدر الإمكان، قدر الإمكان أن تبثوا ما علمتموه في بيوتكم، في حاراتكم، في أسواقكم، في وظائفكم، في تجاراتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أو عام سامع. إذن بالفعل يا إخوة حاولوا قدر الإمكان ما تسمعوه تبثوه في البيت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، كما في صحيح مسلم. البيوت يا إخوة للأسف على ماذا تتعلم؟ للأسف الشديد. طبعا إنما رحم الله بالتأكيد الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بالفعل هذه البيوت، هذه البيوت، البيوت المطمئنة على ماذا تسهر في الليل؟ على الأفلام وعلى المسابقات وعلى الأفلام التركية وعلى NBC وعلى LBC وعلى غيرها من القنوات الفضائية. ويتعلم الناس النفعية والأخلاق البراغماتية، النفاق الاجتماعي، النفاق الاجتماعي يتعلم من كثير من هذه الأمور. أنا لا أقول كلها، لكن أنا أقول أكثرها أو كثير منها، لأنه بالفعل يا إخوة الآن أصبحت كثير من أخلاق الناس أخلاق نفعية، آداب نفعية. أنا أحبك أتقرب إليك، أنت تحبني تتقرب إلي لمصلحة، بعد ذلك يذهب. كما يقول الماوردي: من ودك عند شيء أبغضك عند انقضائه، من ودك عند شيء أبغضك عند انقضائه، يحبك لمصلحة. نفاق اجتماعي مصيبة، لابد يا إخوة أن لا يكون خلقنا هكذا. كذلك نجد أناس يخطئون علينا، يسبوننا، يذموننا. أعطيكم قصة: الرجل ذهب إلى، يذهب سنوات عديدة إلى محل في البلد في السوق، فيأتي عند صاحب هذا السوق أو المتجر فيقول له: أعطني رزا، وأعطني زبيبا، وأعطني شوكولاتة، ها، يطلب منه. بعد ذلك ويلقي عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله. وذلك رجل مكشر عابس عبوسا قمطريرا، ها، فلا يلقي عليه فلا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام. فيأتي ذلك الرجل ويتحدث مع نفسه: أسلم عليه ولا يرد عليه، أسلم عليه ولا يرد عليه، أفشوا السلام بينكم، والسلام كما يقول أهل العلم سنة، ورده واجب، ورده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك إذا قال لك رجل السلام عليكم قل له وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته بين قوسين. طبعا هذه زيادة في بعض الأحاديث، سنتحدث إن شاء الله تعالى عنها في آداب السلام. فالرجل يستغرب، فقال هذا الرجل، قال لا تلقي عليه السلام، لا تلقي عليه السلام، رجل تسلم عليه ولا يسلم عليك. فقال اسمع الكلمة الجميلة، قال هل تريدني أن أتعلم منه قلة الأدب أو أعلمه الأدب؟ هل تريد أن أتعلم منه قلة الأدب أو أعلمه الأدب؟ أنت يا مسلم متميز، قدوة، أنت متميز في فعالك، في أفعالك، في حركاتك، في أقوالك، في تقلباتك. الناس إذا كنت يا عبد الله صاحب هيئة ودين وخلق وعلم فاعلم أن الناس يلحظوا أفعالك بمقلتيهم. ولذلك بالفعل الإنسان لا يتأثر، تأتي عند رجل تصل رحمك تقول أزوره ولا يزورني، أزوره لا يزورني، أزوره لا يزورني. قال عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل يشتكي إليه، قال فكأنما تسفهم المل التراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير. الله عز وجل يكون ظهيرا لك إذا لم يكن معك مؤدبا، كن أنت معه مؤدبا. نحن بالفعل نريد أن ننشر هذا الخلق، نريد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يعني ذلك أن الإنسان يا إخوة لا ينتصر إذا أصيب بالبغي والظلم. الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لا يعني ذلك أن الإنسان يكون باب سليم، واحد بتحدث معاه، واحد بضربه، واحد بسوي له، بيقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليست المسألة هكذا، لكن الأمر يا إخوة، الأصل في المسلم أن يكون هينا لينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي عليه الصلاة والسلام، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أوذيت في الله، وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله، هكذا يقول رسول الله، أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وعوديت في الله وما يعادى أحد، ولقد أتاني الله، أو ولقد حدثني الله، طبعا نقل عن جبريل، فقال يا محمد أغزهم نغزك وأخرجهم كما أخرجوك. فقال يا رسول الله إذا يؤذوني فيجعلوا رأسي كأنه خبزة، يعني يطحن رأسي طحنة. فالله عز وجل ماذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على نشر الأدب ونشر الخلق ونشر الدين ونشر الصلاح حتى لو أذيت. وهكذا نحن، يعني يا إخوة نستمع إلى هذه الدروس بالفعل، ليس مجرد أن نستمع فقط ثم بعد ذلك ننسى حينما نخرج من المسجد، لا، نحن بالفعل، وأنا أولكم، وحالي ليس بعيدا عن حالكم بالفعل، كلنا يا إخوة بحاجة إلى هذا الأدب وبحاجة إلى هذا الخلق، وأنا أستفيد كما تستفيدون، نراجع معا سويا هذه الأخلاق وهذه الآداب، ويحاول قدر الإمكان أن نتأدب بها وأن نتخالق بها. وكذلك أن لا تكون أخلاقنا يا إخوة على حسب ما يريد الناس، يعني ممكن أن أطلب من شخص أمر معين فأتأدب معه وهو يتأدب معي، لكن في الحقيقة لربما ماذا أضمر له الحقد، لا أحبه. طبعا نعم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولكن المسلم يا إخوة سليم الصدر. ولذلك بالفعل كما في البخاري أول زمرة يدخلون الجنة من هم أول زمرة يدخلون الجنة؟ قوم لا تحاسد بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد. الله أكبر، قوم لا تنازع بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد. وأنت يا أخي الكريم ستكون بإذن الله بأخلاقك الحسنة في أعلى أعلى منزلة في الجنة. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث في جامع الترمذي سند جيد. أنت ستكون إذا كان خلقك حسنا عند رسول الله. من منا لا يحب أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يؤلفون ويألفون. خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذه نصوص رسول الله يا إخوة، نصوص رسول الله. ولذلك لما جاء رجل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو ذر وقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني. اسمع الوصية الجميلة، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحو. لأنه أحيانا الإنسان قد يزل في تقوى الله، إذا فعل السيئة يفعل مباشرة بعدها الحسنة حتى تكفر. وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم، قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقين اثنين، الأول مع الرب والثاني مع العبد اللي هو الإنسان. خالق الناس، لا، هل قال خالق المسلمين؟ لا، خالق الناس، كل الناس بخلق حسن. الله أكبر. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يوصينا بهذه الوصايا ويحثنا عليها ويبين لنا فضل هذا الخلق الحسن، يا إخوة، هل هذا سبب من أسباب إسلام الآخرين؟ نعم ولا شك. إذا حسن خلقك وتأدبت بآداب الإسلام أحبك الناس الآخرون فدخلوا في دينك، وعلى ذلك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. يأتي عمرو بن العاص فيقول: والله ما كان أحد أبغض إلى قلبي من رسول الله، يلاقي رسول الله، يتأدب معه رسول الله، يسلم في ذلك المجلس. عمر بن الخطاب كذلك، عكرمة بن أبي جهل كذلك. كثير من البلاد الإسلامية كما لا يخفاكم دخل فيها الإسلام على أيدي التجار الذين كانوا تقاتاً أبراراً وليسوا فجارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. التجار المسلمين الصالحين، أندلوسيا، أرخبيل هذا والملايو وغيرها، دخلوا في دين الإسلام، دخلوا في دين الإسلام بسبب الخلق الحسن. هنا في فلسطين قصة ذكرتها حتى صحيفة تحدثت فيها في أحد المساجد، وأتحدث بها الآن لأنها حقيقة قصة جميلة وأعجبتني شخصيا. رجل كان يسكن في مغتصبة كريات أربع، وكان هذا الشخص مثل الأعلى باروخ جولدشتاين، وكان هذا الشخص يتمنى أن يبيد المسلمين، يتمنى، يهودي صهيوني متطرف. قال: أتى من أذربيجان وجلس في هذه المغتصبة. وبعد ذلك كان يوم من الأيام ماشي في السوق وكفر السيارة وعجل السيارة فسد وأصيب بالعطب، فذهب به إلى صاحب الورشة حتى يعدل له ما حصل في سيارته من خلل. بعد ذلك أثناء تصليح للسيارة رفع عليه السلاح، أراد أن يقتله. قال الرجل: ماذا فعلت لك؟ قال: أنت مسلم، أنا أحاقد عليك، أنا أريد أن أقتلك، أنا أريد أن أفعل بك. قال: لماذا تريد أن تقتلني؟ ما السبب في ذلك؟ هل فعلت لك شيئا؟ هل أنت أتيت واحتللت أرضي وفعلت؟ ما المشكلة؟ طب دع، تعال أنا وياك نتحاور في زمن الحوار، تعال نتحاور، تعال. طيب تحاور وياه، الرجل شوف يا إخوة كان رجل ماذا؟ جاء يريد أن يقتل، يريد ماذا؟ أن يقتل. فذلك الرجل تأدب معه بأدب الإسلام وتخالق معه خلق الإسلام وما حاول أن يدخل معه في خصام وشجار. بعد ذلك قال فطلبت منه مصحفا، هذا اليهودي اسمه الآن محمد المهدي، طلب منه مصحفا فأعطاه ذلك الرجل الفلسطيني مصحف، فذهب وقرأه بالترجمة أظن العبرية أو شيء من هذا القبيل أو الإنجليزية لا أدري. المهم اتصل علي بعد فترة أو مدة من الزمن قال له إني أريد أن ألاقيك. قال ماذا؟ قال لقد قرأت هذا القرآن فوجدته ليس كلام أي أحد، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الرب عز وجل. قال فإني أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبالفعل بالفعل أسلم هذا الرجل، أسلم هذا الشخص، وأصبح حتى يعيش كما جاء في صحيفة معاريف يعيش في إحدى القرى العربية. القصة نحن ننسبها إلى من قالها، صحيفة معاريف، والله أعلم أنها صحيحة، لكن بالفعل ننظر إلى هذا الخلق كيف أنه فعلا جاء الرجل يريد أن يقتل، رده الله عز وجل إلى الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا يا إخوة يتخير الناس، رسول الله عليه الصلاة والسلام جاي للطائف ويدعو الناس ادخلوا في دين الله، ادخلوا في دين الإسلام، ويقول لهم إن لم تدخلوا اكتموا عني، على الأقل اكتموا عني، فلا يكتموا عني، يدموا عقبه الطائرة ويرجموا بالأحجار. ما راح رسول الله رجم أحجار عليه، ها؟ يعني المقصود من الكلام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في فترة ضعف وعباد الرحمن. فالآن جلس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو بالفعل يعيش في حالة من الصعوبة، حالة من الصعوبة، وبدأ يناجي الله سبحانه وتعالى. الآن حينما جاء ملك الجبال قال يا محمد، يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، دعني أطبق عليهم الأخشبين أهل مكة، ما آمنوا بك وكفروا بك وجحدوك وأنكروا ما لديك. اسمع إلى قول رسول الله، قال لا تفعل، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فعلا خرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، خرج من الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، خرج من عقب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، خرج من أبي سفيان، طبعا أسلم رضي الله عنه وأرضاه لكن أسلم قبل يعني وفاة رسول الله بسنة أو سنتين، خرج معاوية هو رضي الله عنه وعن والده. المهم خرج من عقبه، من عقابهم من بالفعل يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولذلك يا إخوة رجل يأتي يسبك يتكلم عليك، اهدأ، اهدأ معه، اهدأ معه. يوم من الأيام الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أخرج في بلاغاته يوم من الأيام أن عيسى بن مريم كان يمشي يمشي يمشي في طريق، فقال عيسى بن مريم للخنزير انفذ بسلام، انفذ بسلام، امشي بسلام. فقال أتقول هذا لخنزير؟ هل تقول هذه الكلمة لخنزير؟ قال إني أريد أن أعود لساني على القول الطيب، وقولوا للناس حسنا وقولوا قولا سديدا وهدوا إلى الطيب من القول، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب اسمع فوائد القول السديد، قول السديد الجميل ما فوائده؟ يصلح لكم أعمالكم. فوائد القول السديد الطيب الجميل، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله، هو أطاع الله وأطاع رسول الله لأنه قال القول السديد. ماذا قال؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، هذه ماذا؟ ماذا نتائج القول الحسن، نتائج القول الطيب. يوم من الأيام كان داود الظاهري أحد العلماء يناقش رجل، فقال له قال: والله والله إن قلت لي واحدة لأقولن لك عشرة، إن سببتني بسباب واحد لأسبنك عشرة سباب. فقال له داود، قال: والله لو سببتني عشرة سباب ما سببتك بواحدة، ما سببتك بواحدة، خلاص ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. يوم من الأيام كان أحد العلماء يتناقش مع رجل ابن حزم الظاهري، فتناقش مع ذلك الرجل. انظر بعض الناس حتى لو كان عنده علم، تخيل، تبي ضعوا تحتها خط، ها، لا يعني إذا كان عنده علم يكون عنده أدب. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني ممكن يكون عند الإنسان دين صلاح وعبادة لكن سيء الخلق والعياذ بالله، لا يحب أحد أن يجالسه، ولا لا يا شيخنا. وممكن أناس يكون عنده ماذا؟ يكون عنده ما شاء الله خلق حسن وسمت حسن يسبق آلاف ممن كان عندهم علم. فهذا ابن حزم كان يناقش ذلك الرجل، فقال له الرجل: اسمع، انظر إلى الغيب، قال: قد كفرت والحمد لله، كفرت والحمد لله، سبحان الله. طب قل قد كفرت والعياذ بالله، قد كفرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، تريد أن تضمر حتى الحقد على أخيك المسلم؟ قد كفرت والحمد لله، قل قد كفرت والعياذ بالله. ولذلك بالفعل يا إخوة، كما قلت لكم، ممكن يكون هذا الرجل ماذا؟ عنده علم لكن ما عنده خلق، ما عنده أدب حسن. الآن أناس قد يكون عندهم ماذا؟ خلق حسن وأدب يسير وعلم، هؤلاء تجد الناس يحبونهم أكثر ممن كان ولو يحفظ الكتب التسعة، ولو كان بروفيسور، ولو كان ما كان. الذي أريد أن أتحدث به بالفعل إنه العلم مع الأدب قرينان، لا بد يكون هنالك علم ويكون هنالك أدب. جاء رجل عند الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، قال: نعم. قال: إن مت عند من أطلب العلم؟ إذا مت أنا عند مين أطلب العلم؟ فقال: اذهب إلى معروف الكرخي. معروف الكرخي يا عباد الله رجل ماذا؟ عنده علم بس أدبه أكبر من علمه، وعنده خلق عظيم جدا. فقالوا له: يا أبا عبد الله، لكن علمه قليل. اسمع الكلمة التي تكتب بماء العيون، بماء العيون، تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون. قال: اسمع، قال: وهل يراد العلم لغير هذا؟ هل يراد العلم لغير هذا الأدب والخلق الحسن؟ لا، لا يراد العلم إلا الأدب والخلق الحسن. ولذلك يا إخوة، كم من إنسان قد يكون عنده علم كثير جدا، حتى علم في الآداب، لكن ماذا؟ الخلق سيء. لذلك يا إخوة، أنا أقول بالفعل والله إنه الكلام هذا يا الله ما أصعبه علي أولا وعليكم. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إما حجة لك أو عليك. صعب جدا يعني نخرج بنتيجة في الأدب والخلق الحسن، ثم بعد ذلك، بعد ذلك يا إخوة، يكون تكون أخلاقنا، لابد أن تكون أخلاقنا أفضل مما كانت عليه، حتى بالفعل فعلا نشعر أننا خرجنا بدورة إيمانية عقائدية تربوية أخلاقية. وخصوصا نحن نعيش في أرض محتلة، انفوس طهقانة تعبانة وزعلانة وطفشانة وما في طاقة للتحمل، ها، ما في طاقة للتحمل. كل واحد بس لو أن رجلا فقط أذاه أو يعني أذاه بإصبعه تجده ماذا؟ ينفجر، بيسوي انتفاضة على أخو المسلم. لا يا عباد الله، بالفعل إحنا لابد يكون عندنا ماذا؟ طاقة للتحمل، طاقة للتحمل. وبتستطيع. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا يا عباد الله، هذه إذا فعلا لابد تكون ماذا؟ تكون بإذن الله عز وجل مدرسة تربوية إيمانية نتخرج منها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، ويجعلنا وإياك خيار الأطهار الأبرار، ويجعلنا من أتقياء الأنقياء الأخفياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.